ما هي كبائر من الذنوب؟ كل ذنب ختم بلعنة او نار او غضب او حد في الدنيا فهو كبائر. وكذا ليس منا نفي الايمان لا يؤمن من فعل ذلك. الفواحش من الكبائر، فواحش فعل الزنا من الكبائر، يعني السرقة من الكبائر، الزنا من الفواحش.